صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب النهي عن الملامسة والمنابذة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو أن يبتاعه ليلا وهو لا يعلم، وهو لا يعلم ما فيه. يعني يقول له خذه من غير مثلا ما يقيس ولا يعرف ما بداخله، ياخذه يعني مجرد ان يلمس يده قد تم البيع. قال: والمنابذة ان ينبذ الرجل الى الرجل ثوبه، وينبذ اليه الاخر ثوبه على غير تأمل منهما، يقول كل واحد منهما لصاحبه هذا بهذا، او ممكن يقول له خرج اللي في جيبي قصاد اللي في جيبك، او خرج ما في جيبك امام بثمن هذا الثوب، وهو لا يدري هذا الايه هذا القدر. فهذه البيوع مبنية على الغرر، ولذلك نهي عنها لانها من باب المقامرة. قائل هذا الشرح والإمام مالك رحمه الله، ودي مسلم الحديث رواه البخاري ومسلم، الحديث رواه البخاري ومسلم. ولي مسلم عن أبي هريرة قال: نهى عن بيعتين، نهي عن بيعتين، الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. قال الحافظ في الفتح: وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة أقعد ألصق، يعني أقرب بلفظ الملامسة والمنابذة، لأنهما مفاعلة، فيستدعي وجود الفعل من الجانبين، وظاهره أنه مرفوع، لكن وقع للنسائي ما يشعر بأنه كلام من دونه صلى الله عليه وسلم. ولفظه: وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكن يلمسه لمسا. أما المنابذة أن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، ليشتري أحدهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، ونحو من هذا الوصف. فالأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابي، لبعد أن يعبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ زعم، هذا ليس مستعملا عندهم ولا عند التابعين. بعض الصحابة استعمل ذلك من الأعراب، قال: زعم رسولك أنك تزعم أن الله أرسلك، لكن هذا نادر. قال الإمام: معنى الحديث أن يجعل لمس الشيء أو النبذ إليه بيعا بينهما من غير رؤية وتأمل، ثم لا يكون له فيه خيار، وكان ذلك من بيوع الجاهلية، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اختلف أهل العلم في المعاطاة، فجعلها بعضهم بيعا إجراء للأمر على ما يتعارفونه بينهم. المعاطاة أن يعطيه الثمن أمامه، هذا في الحقيقة ليس من هذا الباب، ولكن ذكره لقرب الصورة الشكلية، يعطيه الثمن فيعطيه السلعة دون لفظ البيع. فهذا هل يشترط للبيع ألفاظ معينة، أم تكفي المعاطاة أن يعطي كل منهما صاحبه الشيء الذي يريده، هذا يعطيه الثمن وهذا يعطيه السلعة، وهذا لا يلزم منها البيع إلا مع الرؤية ومع التفرق، وفيها كل شروط البيع، بمعنى أنه من حقه أن خيار المجلس، ومن حقه خيار الشرط، ومن حقه خيار الغبن، كل الشروط معتبرة. لما يلاقي حاجة فاسدة يرجح، زي واحد بيشتري عيش بيقف في الطابور فيديله 50 قرش ويرجع يعطيله 10 ترغيف من غير ما يتكلمه، أو بيركب مشروع مثلا أو تاكسي فبيعطيه يركب المسافة ويعطيه الأجرة من غير كلام. وفي في كثير من الأشياء المعلومة القدر والمعلومة الثمن، الناس يمرون كل منهم يشتري بالمعطى دون لفظ، فهذا هو الصحيح. يقول: واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال: بكم؟ فقال: بدانقين. فركبه، ثم جاء امرة اخرى فقال: الحمار. فركبه ولم يشرطه، فبعث اليه بنصف درهم لون الدانقين، يعني على المرة دي السابقة، بحيث انه صار معلوما انه يستعمله يكريه يؤجره بنفس القيمة، ده خلاف مذهب الشافعية الذين يشترطون التلفظ بالبيع والإجارة وغيرها، والجمهور يصححون بيع المعطاء، وبعضهم يشترط يقول يجوز في المحقرات ولا يجوز في غير المحقرات، يعني شيء غالي جدا والناس بتحتاط له وتكتبه ايه كتابة تفصيلية. وفي النهي عن الملامسة قال: وفي النهي عن الملامسة دليل على أن شراء الأعمى وبيعه باطل، لأنه لا طريق له إلى رؤيته، فأما البصير إذا اشترى عينا غائبة لم يرها فاختلى، فأهل العلم في جوازه. قول معظم الشافعية أن شراء الأعمى وبيعه باطل، وأما غيرهم من الأئمة قال ابن قدامة: وأما بيع الأعمى وشراؤه فإن أمكنه معرفة المبيع بالذوق إن كان مطعوما أو بالشم إن كان مشموما صح بيعه وشراؤه، وإن لم يمكن جاز بيعه كالبصير وله خيار الخلف في الصفة، يعني شيء بيوصف فيوم يوصف له بالكلام صفته كذا وكذا وكذا، فإذا وجده على خلاف الصفة فله ليه الخيار، وهو المسألة التي ذكرها بيع البصير أو شراء البصير إذا اشترى عينا غائبة بالوصف له خيار الخلف في الصفة. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة، إمام أحمد ومالك وأبو حنيفة يرون جواز بيع شراء البصير عينا لم يرها بالوصف، وكذا يجوزون شراء الأعمى وبيعه، وده الصحيح، وهو لم يزل العميان يبيعون ويشترون في سوق المسلمين. الملامسة لو أمكن أن يعرف بها الثوب كله لكانت تقوم المشكلة، أنه بمجرد لمس الثوب يصبح العقد نافذا، وهذا الذي منع منه الشر. أما أن يتحسسه فإذا أدرك حقيقته وصفته وأمكن معرفة يعني حجمه ونحو ذلك، فهذا ليس بالملامسة المنهية عنها. الملامسة المنهية عنها هي في بيع مجهول وفيه غرر فيدخل في الميسر، وأما إذا لمس كل أطراف الثوب وعرف حجمه ونوع قماشه ونحو ذلك وقيل له لونه كذا فهذا يكفي في صحة بيع الأعمى. يقول: أثبت أبو حنيفة له الخيار إلى معرفته بالمبيع إما بحسه أو ذوقه أو وصفه. وقال عبيد الله بن الحسن: شراؤه جائز، وإذا أمر إنسانا بالنظر إليه لزمه. قال عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. ده كده دي رواية مالك رحمه الله، والحديث رواه مسلم سيأتي. عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. صح. أقول هكذا الأولى، رواية سعيد بن المسيب رواه الإمام مالك مرسلا وقد صح موصولا وهو حديث أبي هريرة. معنى بيع الحصات أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع بيني وبينك فيما نبيعه، وهو شبيه بالمنابذة. وقال أبو عبيد: المنابذة أن يقول انبذ الحجر، فإذا وقع الحجر فهذا لك بيعا، يرمي الحجر بمجرد ما أن يقع قد نفذ البيع، وكذلك بيع الحصاة. وقيل الحصاة أن يرمي بحصاة في قطيع من الغنم ويقول: أي شاة أصابتها الحصاة كانت مبيعة منك، يرمي حصاء على اي ايه على غنمه. وممكن في قول اخر وهو ان يرمي حصاة على قدر مسافة من الارض، فما كان من مسافة فهي ايه فهي التي بيعت. الصورة اللي هي بتاعت عائشة اصبتها في لعبة في المولد النشان وفي السيرك بينشن على ايه على عجلة بتلف فما أصابه فهو إيه برقم معين، ممكن يطلع حاجة تافهة، ممكن يطلع حاجة إيه غالية جدا. فهذا والعياذ بالله من المنهي عنه أيضا، وهو مثل بيع الحصاء وبيع الغرام. ها، ويرمي طوق واللي تقع عليه ياخد الحاجة بتاعته. يقول: وأما الغرر فهو ما خفي عليك علمه، مأخوذ من قولهم طويت الثوب على غره أو غره، أي على كسه الأول. وقيل سمي غررا من الغرور، لأن ظاهره بيع يسر وباطنه مجهول يغر. وسمي الشيطان غرورا لهذا، لأنه يحمل الإنسان على ما تحبه نفسه ووراءه ما يسوءه. فكل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولا أو معجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر، مثل أن يبيع الطير في الهواء والسمك في الماء، أو العبد الآبق أو الجمل الشارد أو الحمل في البطن أو نحو ذلك، فهو فاسد للجهل بالمبيع والعجز عن تسليمه. ومن جملة الغرر بيع تراب المعدن وتراب الصاغة لا يجوز، لأن المقصود ما فيه من النقد وهو مجهول. اشتري ترابه ونصيبه، يمكن يطلع ايه فيه ويمكن ما يطلعش. ها، غير التبر ده، هو بيقول تراب فيه حاجات انت ده قد ايه دي انت ونصيبك. يقول: وممن ذهب اليه عطاء والشعبي ومالك والثوري والشافعي واحمد واسحاق، ومنع بعض اصحاب الشافعي المعاملة بالدراهم المغشوشة على هذا القياس للجهل بما فيها من النقرة من الفضة. قال علي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين وعن بيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تبلغ. في سنده ضعف. قال الإمام: هذا إسناد هذا الحديث ضعيف، وإن كان المعنى ثابت من جهات مختلفة، الأجزاء المختلفة ثابتة في النهي عن ذلك، معناها ثابت في النهي عن ذلك. بيع المضطر على وجهين: أحدهما أن يكون الرجل أن يكره الرجل بالباطل على بيع ماله ففعل، فلا يصح بيعه لأنه مكره، والإكراه مزيل لإرادته التي جعل القبول والإيجاب دالا عليها، فيكون هذا البيع باطلا. وكذا من غصب مالا من غيره فباعه، فهذا البيع ليس برضا صاحب المال، ولو أنه باعه عليه بالباطل لم يكن ذلك بيعا. كما يؤخذ من الناس أحيانا بضائع تصدر بغير حق ثم تباع، بعضها يباع يعني على مالكه الأصلي وبعضها يباع على ملك المغتصب، فهذا لا يجوز. يقول: والثاني أن تركبه الديون فيأمره الحاكم أن يبيع ماله، فإن لم يبع يبيع الحاكم عليه بثمن المثل لحق الغرماء فيكون جائزا. ده صحيح، لأنه يجب على المدين أن يسدد ما عليه من الأعيان التي يملكها، عليه ديون يأبى أن يبيع ويماطل في سداد الناس، وعنده أعيان يسدد منها ثمن الإيه ثمن ما عليه من الديون لو باعها، فيرفض البيع فيبيع عليه الحاكم، يأمره أن يبيع، فإن لم يبع باع عليه الحاكم وألزمه، فلزمه ذلك فيكون جائزا. وإذا اضطر الرجل إلى بيع ماله بالوكس لمأونة راهقته، فسبيل هذا في حق الدين والمروءة أن لا يفتت عليه بماله، ولكن يعانى بالاقتراض والإمهال إلى أن يوسر أو يرد السبيل إلى بيع ماله من غير بخس يلحقه، فإن لم يفعل باع ماله مع الضرورة فبيعه جائز. اختلف أهل العلم في جواز شراء ما لم يره، يعني هو الحقيقة أن هذا اللي هو صورة أخرى صورة ثالثة، وهو أن إنسان لا يكره إكراها صحيحا، وإنما ظروف شديدة تضطره إلى أن يبيع ماله، فكونه يبيعه بالبخس فلا، الصحيح أنه لا يجوز أن يشترى منه البخس، ولكن من أراد أن يشتري بثمن المثل أو بأقل منه مما يتغابن الناس فيه، لا بالبخس الذي لا يتسامح الناس في مثله لولا الضرورة التي هو فيها، كما قال عز وجل: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فهو إنما باعه بهذا الثمن مضطرا، لا وهو دون ثمن المثل، ولكنه لم يجد من يشتري في ذلك الوقت. لكن إذا كان ثمن المثل قد انخفض نتيجة ظروف معينة في التجارة، و يعني هو يبيعها بهذا لأنه لم يجد مشتريا غير ذلك، ولو كان يريد الانتظار لانتظر، لكنه يحتاج الآن، فهذا ثمن المثل حاليا فليس ببخس، زي لما حصل في الفراخ مثلا، ان هي ثمن المثل نفسها ايه نقص، هو صحيح ما كانش ده ثمن المثل اصلا وهم منتظرين انها تغلى تاني، ولكنه يحتاج الآن، فإذا باعها بثمن المثل في يوم ما بيعها فليس هذا ببيع مضطر، ليس هذا بالذي نقول عنه أنه يبخس الناس أشياءهم. الذي يبخس الناس أشياءهم إن هي تكون في السوق النهاردة تساوي 10 ويخدها منه 5. أيوة اليوم بالضبط. يعني البخس المعتبر إن هو يكون في بالنسبة إلى سعر سوق، سعر السوق يومها يوم البيع. فأما إذا كان سعر السوق قد انخفض وهو يحتاج البيع الآن، ولو كان له يعني سعة لأجل البيع حتى يرتفع السعر مرة أخرى، فهذا ليس بخس ويجوز أن يشتري منه بالثمن المنخفض، لأن هذا هو ثمن المثل. رفع الأجرة على الناس في وقت معين لأنه قل فيه العرض وكثر الطلب مثلا، هذا أمر إذا كان هذا سعر السوق في ذلك الوقت عرفا خلاص يبقى الأمر ده واسع. وعلى أي حال إن هو يعرض ذلك ويخير الشخص، فليس هذا ليس في ليس عليه حرج. يوم يقول له إن أنا هاخد أكثر من الأجرة المحددة للظروف المختلفة. هو الراجل ده مش مضطر؟ مضطر. انهو اللي مضطر؟ اللي هو مع السلعة. لو قدامه السلعة لو هو تراضى على ذلك خلاص. التراضي العبرة بالتراضي. مش بعض اللي بتحط اصلا موجودة في الجمارك وبعد كده هو تيجي تدور لنفسه. تنفع؟ ما هو ده اللي بتكلم عليه. الحاجة دي مثلا بتساوي ب 100، يروح قايل مثلا دي بتساوي 30. اه. اللي يخش بقى عارف ان هي ب 100. ده من البخس بلا شك. البيوع المزادات الجائرة المبنية على الغصب دي لا تجوز بلا شك. انا عارف وغصب غصب ما يشتريش. لا ما يشتريش لان ده مال بتاع صاحبه وهو لم يرضى ان يخرج عنه بهذا ليه بهذا الثمن، مظلوم فيه. اختلف اهل العلم في جواز شراء ما لم يرى فاجازه جماعة، ثم اذا رآه المشتري فله الخيار بين فسخ البيع وإجازته، وهو قول أصحاب الرأي وأصح قولي الشافعي. وذهب بعضهم إلى أن البيع فاسد، وبه قال الحكم محمد، وقال مالك الساج المدرج في جرابه، وذا الساج ده للطيلصان، المدرج في جرابه، والثوب المدرج في طيه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا وينظر إلى ما في أجوافهما، وجوز بيع الأعدال على البرنامج من غير أن ينشر. برنامج دي الورقة المكتوب فيها يقول له ده صفة كذا كذا كذا، وإذا نشره لا خيار له، فقال لأنه لا يراد به الغرر، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة بينهم التي لا يرون بها بأسا. البرنامج بيع الأعدال قبل أن معكومة قبل أن تفتح متطبق يعني تنشر الثياب، وهي كلمة يستعملها التجار كبيع الشيء برقمه وأشباهه، يقول هات نمرة كذا أنا عايز نمرة 56 مثلا، يوم يجيبها له 56. هو له إن هو لو لقاها فيها غلطة تانية يبقى إيه يرجع فيها، لكن لو هي على الرقم وكما هي خلاص ليس له إيه أن يرجع. وروي عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أنه كان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضلوع الغنم إلا بكيل، يكره دي تحريم. وقال الإمام بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز كبيع جزء معين منه، ولا بيع اللبن في الضرع لأنه مجهول. وقوله إلا بكيل معناه والله أعلم أن يسلم في لبن الغنم كيلا فجائز، يعني يسلم فيه يقول له أنا هاخد غدا كيلة لبن كذا وهذا ثمنها سلم. عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ ولا يقلبه إلا بذلك، يعني لا يتم البيع إلا باللمس، مجرد اللمس استثناء منقطع. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوب بثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. واللبستان اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه وأحد شقيه ليس عليه ثوب، يعني يكشف أحد العاتقين، اشتمال الصماء نهى عنه في الصلاة. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء، يقعد القعدة هو على الإليتين ناصبا الفخذين والساقين على الأرض، قدميه على الأرض، فإذا كان لا يلبس إلا ثوبا واحدا وليس على فرجه منه شيء ظهر فرجه فانكشفت عورته، حديث متفق على صحته. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال رسول الله أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. الحديث خرجه مالك وأبو داود وابن ماجه وفيه راو لم يسمى. لا، في علة أخرى في النهي عن جلسة يوم الجمعة وهي خشية النوم. عن غير إيه؟ من غير نظر ولا تراض مبني على النظر، يعني بعد ما يشوف يرضى، هو بيقول له انت كده رضيت من غير ما تشوف. من غير نظر ولا تراض مبني على النظر، يعني ما هو بيلمس بس مش شايف، ده بيلمس بمجرد ما يحط يقول له اللي تلمسه يبقى وقعت فيه، يقول له اللي تحط ايدك عليه يبقى اتباع، مش انه بيلمس عشان يشوف ويفتح ويشوف التوب ده فيه ايه، لا ده بيقول له اللي يتلمس خلاص. كانت بيوع جاهلية موجودة زمان، هي بنقول اللي موجود زيها زي الحتة اللي احنا قلنا عليها اللي هو الحاجات اللي فيها مقامرة، لكن هي البيوع دي انتهت تقريبا ملهاش وجود، لكن موجود اللي هي الحصاة نستفيد منها في قضية الغرر عموما، كل حاجة فيها ايه فيها غرر، هو ده اساس نهي عن بيع الغرر والميسر وكل الاحتمالات لعلم موضوع بقى التأمين والجوائز والحاجات دي كلها والاحتمالات كلها بتبقى غرر، يعني لما يقول له البتاعة دي فيها احتمال تكسب، يمكن تلاقي فيها كذا او يمكن يبقى فيها سحب، يقبل على السلعة. من اجل ذلك احد صور التسويق في البيوع المعاصرة انه بيجعل ان عشان الناس تقبل على شراء السلعة مش جودتها، يعمل عليها الايه المسابقات والسحب والجوائز الخفية والاحتمالات اللي وردة فيها، فهو بيبيع الاحتمال، بيبيع الورقة بالإضافة للسلعة، لأن الورقة دي بقت لها قيمة نظير السحب، ما بقاش لها قيمة في حقيقتها، دي ورقة ملهاش أي لازمة ولكن بقى لها قيمة بدخولها في الإيه في السحب أو بدخولها في احتمال الكسب، ومن هنا بقى غرر، فبيشتري حاجة مش عشان قيمتها بس، بيخليه يقبل على دي أكتر من غيرها، لا لكفاءتها ولا لجودتها ولكن ليه؟ لأنه باع له احتمال، لأنه باع له حاجة إنك يمكن تكسب. المطلوب اللي هو كده يعينه ويحس السوب ده مش منهي عنه، وبعدين بعد ما يشوفه ويحسه يقول له خلاص أنا موافق، ده جائز طبعا باتفاق، إنه محدش يلمس التوب، لا ده بيقول على ولا يقلق إلا بذلك البيع، يبقى كده وخلاص من غير تروي ومن غير تراضي، من غير ما يكون بعد ما يلمسه يبقى حقه إنه يفسخ ويقول لا مش عايز، لا بمجرد تلمسه يبقى تبيع، يبقى بعت، يبقى اشتريت. ها تسوق عن طريق النت زي بيع الشيء الغائب الذي لم يره. بتنقل له حاجه مثيله ولا هي بعينها؟ والصوره دي قابله لانها تبقى ايه، تبقى فيها منتجه وغيرها. على اي الاحوال الصحيح فيها ان هو طالما باعها بالصفه وعين معينه مبيعه بالصفه يبقى له خيار الخلف في الصفه، يتفق على صفات محدده، ولما يشوفها لو طلعت غلط يرجعها، يبقى في خيار الخلف في الصفه. اخلف الصفه دي مش هي اللي اتفقت عليها، يبقى خلاص من حقه يفسخ. لو هو بالارقام ولا يراد به الغرر والارقام دي مضبوطه يبقى خلاص هو عارف الرقم بتاعه. لكن لو هو مش الارقام دي فيها لخبطه وفيها عدم ما فيهاش عرف واحد، 56 في الشركه دي غير 56 في الشركه الثانيه مثلا يعني، يبقى لازم يشوفه، يبقى من حقه يشوفه لازم. نهى عن بيع العربان قال مالك: وذلك فيما نرى والله اعلم، ان يشتري الرجل العبد او الوليده او يتكارى الدابه ثم يقول الذي اشترى منه او تكارى منه، تكارى من اجر، انا اعطيك دينارا او درهما او اكثر او اقل على اني ان اخذت السلعه او ركبت ما تكاريت منك فالذي اعطيتك من ثمن السلعه او كراء الدب، وان تركت ابتياع السلعه او الكراء فهو لك بغير شيء. فهذا تفسير بيع العربان، يعني بيقول له انا دلوقتي هديك 10 جنيه لو عجبتني هكمل لك بقيه المية، وما عجبتنيش هرجع في كلامي خد العشرة جنيه. الحديث ده حديث ضعيف، فهذا النوع وهذا البيع جائز وهل له ان ياخذ المبلغ او القدر الذي دفعه له ام لا؟ اللي صح الحديث يقول به يقول ده بيع باطل، واللي ضعف الحديث يقول الحديث ما ثبتش. يقول المسلمون عند شروطهم وهي كون نوع من الاقاله، والاقاله بيع جديد، والبيع الجديد يجوز ان يكون بثمن جديد، وبالتالي فكانه بيقول له انا بعته لك تاني بثمن اقل فخد العشرة جنيه. اللي بيجوز فيها الشروط اللي هو الشرط الجزائي اللي يرجع فينا يبقى له هيدفع مبلغ كذا. ما هو ده موضوع العربون، هو ده بيع العربان، عربان واربان، ويقال عربون واربون، وهو باطل عند اكثر اهل العلم، وبه قال مالك والشافعي واصحاب الراي. وروي عن ابن عمر انه اجاز هذا البيع، ويروى عن عمر ايضا، ومال احمد الى القول باجازته، وضعف الحديث فيه لانه منقطع رواه مالك عن بلاء، وده الراجح. قول مالك، قول احمد رحمه الله هو الظاهر في جواز بيع العربان، ان هو اشترط على نفسه ذلك، هو اللي قال له ان انا الفلوس لو ما جبتهاش هي حلال، لو انا ما خدتش السلعه خلاص كده انا مش هرجع لك، مش عايز الفلوس، يبقى خلاص خد الفلوس والامر انتهى. الصحيح ان هذا شرط، والمسلمون عند شروطه والله اعلم. مضطر لايه بقى؟ ما تدخلناش في موضوع تاني، موضوع المضطر اتكلمنا عليه. لا لو كان مضطر انه يتاخر عنه، ما جاش فلوس ما تمثلش منه، لا خلاص هو ده اتفاق على الزم نفسه بشيء يلتزم به. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.